أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. نعم أيها المسلمون، هذه بعض مكانة الضعفاء. وأما صور الاهتمام بهم وأداء حقوقهم فأكثر من أن تذكر، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه. بل انظروا إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وانشغاله بالفقراء من أمته، حتى إنه ضحى بكبشين في الأضحى، أحدهما عمن لم يضح من أمته حتى لا يحرم أجر الأضحية بسبب فقرهم. وقد استفاضت الأحاديث في الحث على الإحسان إلى الفئات الضعيفة التي لا سند لها ولا معين، فقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من ضم يتيمين بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، رواه أبو يعلى وغيره. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وفي المقابل شدد على أكل حقوقهم أو منع الخير عنهم، فقال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال سبحانه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أن يدفعه بعنف وشدة ولا يرحم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحض غيره ويدعوه إلى طعام المساكين. فمن باب أولى أنه لا يطعم المساكين بنفسه، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال عليه الصلاة والسلام إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أيها المسلمون، إن الحقوق في الإسلام كثيرة، والإسلام دين الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو دين الحقوق، أعطى كل ذي حق حقه، وإن السماوات والأرض ما قامتا إلا بالعدل، وإن الحقوق لا بد أن تؤدى، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله تعالى سيقتص من الظالم للمظلوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن من أهم الحقوق التي تتعلق بالضعفاء ويجب أن تؤدى، وقد اعتنى الإسلام بها عناية خاصة، حقوق الأجراء والخدم، حتى قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. بل قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الذنوب عند الله